لا غليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر، إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم لا ينطقون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين، فإن وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين، فبأي حديث